لله من أعز الأكرم الذي وهب ومنحنا وأعطى وأنعم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد النبي المكرم وعلى آله وصحبه عدد ما صلى عليه وعليهم وسلم وصلي وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وجعلها دار بلاء ومحنة، وإنه سبحانه وتعالى قسم علينا فيها أحوالا، وقال سبحانه وتعالى تصديقا لذلك: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتحولن من حال إلى حال. فها أنت ترى أحدنا كان صغيرا وإذا هو اليوم كبير، وكم رأيت من بغي صار غنيا، وكم رأيت من مليم صار صحيحا. وإن مما يقدره الله سبحانه وتعالى علينا من الأحوال الأفراح والأكراه، فتارة يكون أحدنا في حال مفلحة، وتارة أخرى يكون في حال مفلحة، وبين هذين الحالين خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا طريق سواء، من أخذ به نجا وحصل السعادة في الأولى والآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت الفلاني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال معجبة للمؤمن، وذلك أن العبد في هذه الدنيا بين نعمة واصلة ومصيبة حاصلة، يكون المؤمن فيها في حال النعمة شاكرا لله، وفي حال المصيبة صابرا على ما أصابه، لأن الناس بينهما غالبا على خلاف هذا، فإن الإنسان إذا مسته النعمة ضر، قال تعالى: كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. وإذا مسته المصيبة صارت حاله اليأس والذنوب، كما قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ووفق الله عز وجل من شاء من عباده إلى أن يكونوا في حال السراء الشاكرين وفي حال البلاء الصابرين، وأولئك الحائزون هذه الردة هم المذكورون بوصف قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. فالمؤمن هو الذي يستطيع عند وصول النعمة أن يكون شاكرا، وعند نزول البلاء والمصيبة أن يكون صابرا، فهو لا يلتمس مددا في ذلك أعظم من الإيمان الذي يحضر قلبه، فإذا رأى تلك النعماء التي تحيط به شكر الله سبحانه وتعالى، وإذا رأى ذلك البلاء الذي يحل به صبر فكان خيرا له عند ربه سبحانه وتعالى. قال ابن عقيل من فقهاء الحنابلة: البلايا أضياف قراح الصبر، والنعم أضياف قراح الشكر. فالعبد بين المصيبة البلية وبين النعماء المسرة ينبغي أن يكون في حال البلية صابرا وفي حال النعمة شاكرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أي لا يتهيأ هذا الأمر إلا لمن كان مؤمنا. فإذا فقد الإيمان لم يتيسر للإنسان حال النعماء أن يشكر، ولا حال البلاء أن يصبر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الحالين فقال: إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فهو إذا أصابته السراء، أي ما يسره ويبهج روحه، كان شاكرا لله سبحانه وتعالى، وإن أصابته الضراء وهو ما يحزنه ويؤلمه كان صابرا. وفي كلا الحالين قال صلى الله عليه وسلم: فكان ذلك خيرا له. فخير من عبد إذا أصابته سراء أن يشكر، وإذا أصابته ضراء أن يصبر. والحامل على ذلك أن العبد إذا وصلت إليه النعمة فشكرها كان ذلك من أسباب زيادتها. قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: إن النعم إذا شكرت كبرت، وإذا كفر فر. فإذا شكر الإنسان ما وصله من نعمة الله سبحانه وتعالى ثبتت تلك النعم عنده وزادت وربت. وكذا المصائب، إذا ألمت بالإنسان مصيبة وصبر كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا له، لأن الأجر الكامل لا يحرجه الإنسان إلا بالصبر عند الصدمة الأولى في المصيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لأن هذه المحن مهما بلغ ألمها وعظم قدرها فقد وهبك الله عز وجل نعمة النسيان. قال ابن تيمية الحفيد: من لم يصبر صبرا كراما سلت هو البهائم. أي إن إذا لم يقدر الإنسان على ما ينزل به من بلية فغاية أمره أن ينسى تلك المصيبة كما تنساها البهائم العجماء. فأنت ترى ناقة قد مات فصيلها تحن يوما وتعين أرضا وتتوجع ذلك وربما ذرفت دمعا، فما هي إلا أيام يسيرة حتى تنسى ذلك الفصيل. فكذلك حال ابن آدم إذا وقعت عليه المصائب إن لم يصبر عليها فما هي إلا أيام وقد مرت تلك المصيبة، وما رأى أحدا منا إلا قد مسته المصيبة، تارة في صحته وتارة في ماله وتارة في ولده وتارة في أهله، لكنه لا يجد الآن حرقتها. لكن الذين حازوا الأجر منا هم أولئك الذين صبروا لما نزلت بهم تلك المصائب. فحري بنا أن نوطن أنفسنا عند حصول النعماء أن نشكر الله سبحانه وتعالى، وعند حصول البلاء أن نصبر. فإنك يا ابن آدم عبد لله سبحانه وتعالى، ولا يليق بالعبد أن يتصرف في ملك مالكه سبحانه بغير ما يحبه ويرضاه. وإن الله يحب منا أن نكون عند النعماء شاكرين وعند البلاء صابرين. فكونوا عباد الله كما يحب الله تكونوا عنده كما تحبون. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير مآل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في قواتنا ونسألك البركة في أقواتنا ونسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.